الذي ذكر لهم هذا ما موجود عندي. طيب عندنا أسد عن كثير أبو سعيد قال من جثة صاحب بدعة نزعت من العصمة وكل نفسه، هذا قرأت هذا؟ سمشي. نعم طيب هذا موجود الأول عن أسد عن الزاعي قال لقيت صاحب بدعة فخذت في طريق آخر. حديث من وقر صاحب بدعة فقد عانى على هدم الإسلام، سبق هذا؟ أي نعم الشيخ، وإسناده ضعيف والأثر حسن. طيب وحديث من جلس إلى صاحب بدعة نزعت من العصمة وكل نفسه، سمشي. من جلس إلى صاحب بدعة نزعت من العصمة وكل نفسه عندك؟ من جلس صاحب بدعة؟ من جلس إلى صاحب بدعة نزعت من العصمة وكل نفسه. أي نعم ذكرناه يا شيخ. ذكرناه نعم. أي نعم ذكرناه في قبل. طيب. هذا ذكرناه طيب. قبل هذا الحديث. طيب حدثنا أنس قال أنبانا حماد. نعم حدثنا قال حماد بن زيد عن أيوب قال أحسن الله. قال أنبانا أسد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن من أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. فيه تحذير مجالسة أهل الهوى أهل البدع، فيه تحذير مجالستهم ومجادلتهم. قال لأني فإني لا آمن أن يمسكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. نعم شيخ هذا شيخ يؤخذ على إطلاقه شيخ ها؟ يؤخذ على إطلاقه شيخ وأنه يعني ينبغي مجادلتهم بالتي أحسن. هذا في تفصيل يعني إذا كان الجدال يؤدي إلى الفائدة ويؤدي إلى رجوعه يغلب على الظن فلا بأس، وأما إذا كان لا يؤدي فقد يكون سبب في نشر الضلالة والبدعة. نعم قال أنبانا أسد قال أخبرنا شهاب بن خراش الحوشبي عن العوام بن حوشب أنه كان يقول لابنه يا عيسى أصلح الله قلبك وأقل مالك، وكان يقول والله لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابط والأشربة والباطن أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات يعني أهل البدع. البرابط جمع بربط، بربط على وزن جعفر من ملاهي العجم، ملها ملاهي العجم، ولهذا قيل معرب قال السكيف وغيره، والعرب تسميه المزهر والعود. هذا العوام الحاشر يقول لابنه يا عيسى، ابنه عيسى أصلح الله قلبك وأقل مالك، يدل بأن أصلح قلبك ويقلل مالك لأن المال يلهيه، يعني كان المال يلهيه. ثم قال والله لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابط والأشربة والباطل أحب إلى من أراه يجالس أصحاب الخصومات يعني أهل البدع. يقول كونوا جالس أهل المعاصي أحب إلى من يجلس أهل البدع. لماذا؟ لأن أهل المعاصي معترفون بأنهم عصاة فحري بأن يتوبوا، بخلاف أهل البدع فإنهم يعتقدون أنهم على حق فلا يتوبوا، فالبدع أشد أن صاحبه لا يتوب في الغالب. ولهذا كان العوام يقول ابن هكذا يقول ولو كوني أراك مع العصاة أولى من أن أراك مع أهل البدع. نعم. قال أنبأنا أسد قال حدثنا زيد عن محمد بن طلحة قال قال إبراهيم لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إبراهيم يزيد النخعي إشكال عليه. يقول أثر ضعيف ومحمد بن طلحة لم يسمع هذا الخبر من إبراهيم النخعي وإنما يرويه عن هيثم بن قيس. إبراهيم النخعي لم يسمع هذا الخبر من إبراهيم النخعي وإنما يرويه عن الهجنع ابن قيس عن إبراهيم به رجوه بن بطة الإبان. لكن له شواهد ولعله أيضا له متابعة. نعم أنبأنا أسد. نعم قال أنبأنا أسد قال حدثنا زيد عن محمد بن مسلم قال أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام ألا تجالس أصحاب الأهواء فتسمع منهم كلمة فترديك فتضلك فتدخلك النار. وهذا ضعيف أيضا، هذا ضعيف، يعني كان له حديث قدسي محمد المسلم بينه وبين موسى دهور، كيف يروي عن موسى؟ هذا أثر باطل، هذا من أثار الإسرائيلية. أين محمد المسلم؟ محمد المسلم أين بينه وبين موسى؟ لو كان مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم قال بوحي، محمد موسى يخبر عن موسى، محمد المسلم يخبر عن موسى، وش اللي وده إلى موسى ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ قال إسناده صحيح. ها ايش يقول؟ ايش الى محمد؟ يقول إسناده صحيح الى محمد المسلم، يعني وهو زيد هو ابن ابي الزرقاء وهو ثقه. ايه لكن بين محمد الاستاذ صحيح الى محمد المسلم، لكن بين محمد المسلم وموسى دهور، انقطع دونها اعناق الوطي. نعم. قال انبانا اسد قال أنبانا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا قال حسنه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة ولفظه المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل، ووهم بن الجوزي فأورده في الموضوعات. هذا صحيح، رجل على دين خليله يعني صديقه، فلينظر أحدكم من يخالل، فإذا كان صديقه مبتدع فهو على دينه، وكان صديقه عادل فهو على دينه. هذا في التحذير من مصاحبة أهل البدع ومصادقتهم. نعم. قال أنبانا أسد قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي غسان محمد بن مطرف عن محمد بن عجلان قال قال ابن مسعود رضي الله عنه من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة السلطان ومجالسة أصحاب الأهواء فإن مجالستهم ألصق من الجرب. يعني يعدونه، يعني من أحب إيش؟ من أحب أن يكرم، أن يكرم دينه، يعني من أحب أن يسلب دينه فليعتزل مخالطة السلطان. يقول لأن السلاطين يجرونه إلى فعل ما لا يجوز من التوسع في المباحات ومن المحرمات والمعاصي والأغاني، هذا يوجد في السلاطين في الغالب، لكن هذا فيه. وكذلك مجالسة أصحاب الهواء أصحاب البدع، أين مجالسهم ألصق من الجرب، يعني تعديك، يعديك فتنتقل بدعته إليك. يقول فاحذر مجالسة السلطان ومجالسة أصحاب الأهواء. نعم. صحيح. قال أنبانا أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن إسماعيل بن عياش عن أبي سلمة سليمان بن سليم الحمصي عن الحسن البصري رحمه الله قال لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك أو تخالفه فيمرض أو تخالفه فيمرض قلبك. نعم. هذا روي عن الحسن البصري وفقيه البصرة قال لا تجالس صاحب هوى يعني صاحب بدعة فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك أو تخالفه فيبرد قلبك. يقول هذا في الأصل وعلى الصواب عليه ما تتبعه عليه بدل عليك. نعم. هذا التحذير من مجالسة البدعة. نعم. قال أنبانا أسد قال أنبانا مؤمل بن إسماعيل قال أنبانا الحسن بن وهب قال أخبرنا حميد الأعرج قال قدم غيلان مكة مجاورا بها فأتى غيلان مجاهدا وقال يا أبا الحجاج. قال قدم غيلان بمكة فجاور بها، عندك مجاورا بها؟ لا قدم فجاور بها يعني سكن بها. نعم. بارك الله فيكم. قال قدم غيلان مكة فجاور بها فأتى غيلان مجاهدا وقال يا أبا الحجاج بلغني أنك تنهى الناس عني وتذكرني، أبلغك عني شيء لا أقوله؟ إنما أقول كذا وإنما أقول كذا. فجاء بشيء لا ينكره فلما قام قال مجاهد لا تجالسوه فإنه قدري. قال حميد فإني يوما في الطواف لحقني غيلان من خلفي فجذب ردائي فالتفت فقال كيف يقرأ مجاهد الحرف كذا وكذا، فأخبرته فمشى معي. قال فبصر بي مجاهد معه، فأتيت فجعلت أكلمه فلا يرد علي، وأسأله فلا يجيبني قال فغدوت إليه فوجدت على تلك الحالة، فقلت يا أبا الحجاج ما لك؟ أبلغك عني شيء أو أحدثت حدثا ما لي؟ فقال ألم أرك مع غيلان وقد نهيتكم أن تكلموه أو تجالسوه. قال قلت والله يا أبا الحجاج ما ذكرت قولك وما بدأته وبدأني. فقال والله يا حميد لولا أنك عندي مصدق ما نظرت لي في وجه منبسط ما عشت، ولئن عدت لا تنظر لي في وجه منبسط لا تنظر لي في وجه منبسط. نعم، هذه القصة فيها أن حميد قال أحمد خلفه قال كيف يقرأ مجاهد، ثم أخبره فجعله يكلمه فلا يرد عليه. قال لماذا لا ترد علي؟ أبلغك عني شيء؟ أنا أحدث حدث، أنا مبتدئ يعني. قال لي أرأتك مع غيلان وهو مبتدئ وقد يكون تكلمه وتجالسه. قال هو يا أبا، قال هو الذي بدأني بالكلام، إلى أن قال لولا أنك مصدق ما نظرت لي في وجهه مبسط ما عشت. هذا فيه تحذير من البدع، تحذير من البدع. قال تجالس البدع ما أنظر إليك في وجهه مبسط. نعم، أنبانا أسد. قال أنبانا أسد. قال أنبانا مؤمر بن إسماعيل. قال أخبرني صاحب لنا عن أيوب قال كنت يوما عند محمد بن سيرين إذ جاء عمرو بن عبيد فدخل، فلما جلس وضع محمد يده في بطنه ثم أنقال وقام، فقلت لعمرو انطلق بنا. قال فخرجنا، فلما مضى عمرو رجعت فقلت يا أبا بكر قد فطنت إلى ما صنعت. فقال وما فطنت؟ قال قلت نعم. قال ما أما إنه لم يضلني وإياه سقف بيت. إيش؟ عيد الأثر ولا؟ عيد الأثر. قال عن أيوب قال كنت يوما عن أيوب قال كنت يوما عند محمد بن سيرين إذ جاء عمرو بن عبيد فدخل، فلما جلس وضع محمد يده في بطنه ثم أنقال وقام، فقلت لعمرو انطلق بنا. قال فخرجنا، فلما مضى عمرو رجعت فقلت يا أبا بكر قد فطنت إلى ما صنعت. قال وما فطنت؟ قال قلت نعم. قال أما إنه لم يضلني وإياه سقف بيت. وهذا عمرو بن عبيد هو رئيس المعتزلة، عمرو بن عبيد واصل بن عطاء، وهو الذي أسس الاعتزال مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة إنكار صفات الله عز وجل. فهذا عمرو بن عبيد قال لما قال جلس وضع محمد يده في بطنه ثم ايش؟ انقاء عندك انقاء ثم انقال وقام ها انقام او لعله انقاء بس ما ذكر هنا ايش ثم انقاء، يعني لما جاء محمد بن عبيد وجلس في المسجد في المجلس اراد محمد بن سيرين ان يخرج لكن يريد ان يذكر مبرر، فوضع يده في بطنه حتى كان يوهم انه يتقيا خرج. فلما خرج عمرو بن عبيد رجع وقال عمرو بن عبيد ما يضلني واياه سقف واحد، لانه مبتدع واسس الاعتزال. فهو واصل بن عطاء، واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد هما اسس الاعتزال. ومن الطرائف ان عمرو بن عبيد ان واصل بن عطاء مؤسس الاعتزال خطيب مصقع يتكلم الساعتين والثلاث، الا انه ألتغ ما يستطيع ينطق الراء، فكان من فصاحته يتجنب الراء في الخطبة الطويلة، خطبة طويلة ما يأتي فيها راء. فقال له قائل مرة من الطرائف قل عمرو بن أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق، كم راء فيها؟ كل كلمة فيها راء. أمر الأمير بحفر البئر في قارعة، فقال أوعز القائد بقلب غليب في الجادة، جاب ما معناها وليس فيها راء من فصاحته. نعم، صلى الله عليه. عمرو بن عبيد هذا يحذر من الناس حتى قيل أبو حنيفة رضي الله عنه لما ذكر قال لعن الله عمرو عبيد هو فتح على الناس باب الكلام، هذا صح عن أبي حنيفة لعنه شدة حنقه عليه، وإلى الصواب أنه لا يلعن المعين يعينه. نعم. قال حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل عن رجل أخبره قال دخل عمرو بن عبيد على ابن عون فسكت ابن عون. أنبأنا إسماعيل عندي إسماعيل بن سعد أنبأنا إيش؟ قال حدثنا إسماعيل بن سعيد البصري. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن سعيد البصري عن رجل أخبره قال كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرآني ابن عون فأعرض عني شهرين هجرة لما راح معه تأديبا له، لكن هذا منقطع يقول عن رجل مبهم في مبهم. نعم نعم. أنبأنا أسد قال حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل عن رجل أخبره قال دخل عمرو بن عبيد على ابن عون فسكت ابن عون لما رآه وسكت عمرو عنه فلم يسأله عن شيء فمكث هنية ثم قام فخرج، فقال ابن عون بما استحل أن دخل داري بغير إذني مرارا يرددها أما إنه لو تكلم. نعم كذا هنيها ويقال أيضا هنية ويقال هنيها وهما تصير هنا وهو الزمن اليسير. كان ابن عون يقول ما أبحث لها أدخل بيتي، من الذي أباح لها أدخل بيتي؟ هو مبتدع. نعم. أنبأنا أسد قال حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال بعض أصحابنا لحماد بن زيد ما لك لم تروي عن عبد الكريم إلا حديثا واحدا، قال ما أتيت إلا مرة واحدة لمساقي في هذا الحديث وما أحب أن أيوب علم بإتياني إياه وإن لي كذا وكذا وإني أظنه لو علم لكانت الفاصلة فيما بيني وبينه. يعني هنا يعني يقول لو علم يعني لهجر، يعني في التحذير من البدع. مش قال عليه قال فيه مؤمل بإسماعيل وفيه لي ما تكلم على معنى الأثر. نعم. طيب. في التحذير من البدع، وأن السلف يحذرون من البدع ويهجرون من يجالس أهل البدع. نعم. قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن المغيرة عن إبراهيم قال إبراهيم لمحمد بن السائب لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا، وكان مرجئا. يعني يقول برأي المرجئة الذين يقولون العمل غير داخل في مسمى الإيمان. إبراهيم بن يزيد النخعي قال لمحمد السائب لا تقربنا ما دمت على رأيك الفاسد تقول بقول المرجئة. نعم. الذين يرون الأعمال غير داخل في مسمى الإيمان، هذا بدعة، بدعة الإرجاء. نعم. قال حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل عن حماد بن زيد عن أيوب قال لقيني سعيد بن جبير فقال ألم أرك مع طلق؟ قلت بلى. فما له؟ قال لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب وما شاورته في ذلك، ولكن يحق للرجل المسلم إذا رأى من أخيه شيئا يكره أن ينصحه. نعم. قال حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن سلمة عن حماد بن زيد عن يحيى بن عبيد قال لقيني رجل من المعتزلة فقام فقمت فقلت إما أن تمضي وإما أن أمضي، فإني إن أمشي مع نصراني أحب إلي من أن أمشي معك. الأول يقول قال له جالسه فإنه مرجي لأنه مبتدع. قال أيوب ما شاورته بذلك، ولكن حق للرجل المسلم إذا رأى من أخيه شيئا يكرهه أن ينصحه. قال لنصحه، قال لا تجالس المبتدع المرجي. لكن هنا يحيى بن عبيد يرى أن مجالسة النصراني أحب إليه من مجالسة أو مشي مع النصراني أو أحب إليه من المشي مع المبتدع. لماذا؟ إذا كانت بالأخير مكفرة فكيف يحب أن يمشي مع النصراني ولا يمشي مع المبتدع؟ النصران أشد، إلا إذا كان يرى هنا قال المعتزلة أن المعتزلة كفار. نعم. إيه وهذا ملتبس، هذا ملتبس محتمل، هذا مقصود يعني. إيه. نعم. سمعت. أنبأنا أسد. قال أنبأنا أسد. قال أنبأنا أسد. قال حدثنا إسماعيل بن سلمة عن حماد بن زيد. عن بقية بن الوليد. عن صفان بن عمر. إيه نعم. قال حدثنا أسد قال حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن أبي الدرداء أنه كتب إلى سليمان يدعوه إلى الأرض المقدسة، فكتب إلي إلى سلمان شيخ حسن أنه كتب إلى سلمان يدعوه إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان أن يا أخي إن كان بعدت الدار من الدار فإن الروح من الروح قريب، وإن طير السماء تقع علي إلفها من الأرض. تقع على إلفها من الأرض. وفي رواية أن سلمان قال له إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. يقول هذه الجملة معلقة على حامش الأصل ولمش الناس إلى أنهم يكلمون، يعني هذا في الأثر على أبي الدرداء أنه كتب إلى سلمان. أبو الدرداء صحابي، سلمان الفارسي صحابي، الدرداء يدعو سلمان إلى الأرض المقدسة يسافر إليها يعني يشد الرحل، فكتب لي سلمان يا أخي إن كانت بعودة الدار من الدار فإن الروح من الروح قريب، يعني تبعتنا وياك لكن أرواحنا متقاربة، وإن طير السماء تقع على ألفها من الأرض، يعني الأخيار يقع على الأخيار. في رواية أن سلمان قال إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الناس عمله، يعني كنت تدعو إلى سافر إلى الأرض المقدسة ما ليس بمشروع، هذا الأرض لا تقدس الإنسان، قدس الإنسان عمله، مهم العمل. نعم. إشكال عليه من التخريج. الشيخ يقول إسناده ضعيف. على كل حال هو صحيح، كان سلمان كان يرى هذا، وكذلك بعض الصحابة. أبو بصرة أنكر على أبي هريرة سفره إلى شد الرحل إلى الطور، قال لو علمت لما فعلت، فإن الرسول قال أن النبي قال لا تشد الرحل إلا ثلاثة مساجد. أبو هريرة زار الطور، جبل الطور، وأنكر عليها أبو بصر الغفاري، قال لو علمت لما ذهبت، إن الرسول قال لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، كيف تشد الرحل إلى الطور؟ نعم. وهذا كذلك سلمان أنكر على أبي الدرداء، قال تعالى الأرض المقدسة، قال لا الأرض ما تقدس الإنسان، يقدس الإنسان عمله. نعم. أنبأنا أسد. قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شببه فرآهم يتجادلون، فرأيته قائما ينفض ثيابه ويقول إنما أنتم جرب. صفوان محرز من الشباب يجادلون، جرب يعني تنتقل العدوى إلي منكم. نعم. قال حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال دخل على محمد بن سيرين يوما رجل فقال يا أبا بكر اقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرج، فوضع أصبعيه في أذنيه ثم قال أخرج، ثم قال أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. قال فقال يا أبا بكر لا أزيد على أنه أقرأ ثم أخرج. قال فقال بإزاره يشد عليه وتهيأ للقيام، فأقبلنا على الرجل فقلنا قد حرج عليك إلا خرجت، فيحل لك أن تخرج رجلا. أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال فخرج. قلنا يا أبا بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج؟ قال إني والله ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه. لو ظننت قال والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما لبيت ما باليت أن يقرأ، ولكني خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. هذا فيه يعني السلف على البعد عن أهل البدع. هذا المبتدع دخل إلى بيت محمد بن سيرين فقال أريد أن أقرأ عليك آية فقط، فوضع أصبعه في أذنه قال ولا آية وشرع أخرج البيت. فقال آية بس أقرأ عليك آية ولا أزيد. جعل ينفض بثوبه وتهيأ الخروج ويخرج من بيته يتركه. فقال من حوله رجل حرج عليك يقول لك اخرج ولا تخرج، هو بيخرج من بيته تريده يخرج من بيته، فخرج. فلما خرج قالوا له يا بكر وش ضرك لو قرأ عليك آية؟ قال لا أخاف أن يؤثر على قلبي شيئا ما أستطيع أن أزيله. هذا فيه المبالغة في بعد عن أهل البدع، شغال على تخريجه. أنا شيخ الله يسلمك إسناده ضعيف والأثر حسن بنحوه وذكر فيه كلام يعني. له شواهد. نعم. أنبان أسد. قال أنبان أسد قال أنبان أبو إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث في قلوبك ويورث قلوبكم من فتنة ارتيابا. نعم يعني هذا تحذير من أصحاب البدع، لا تمكنهم إلى الجدل المجادلة والحوار معهم فيورث قلوبكم من فتنة ارتيابا يعني شك يورث وشوك. نعم. باب هل لصاحب البدعة توبة؟ قال حدثنا أسد قال حدثنا رديح بن عطية عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال كان يقال يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، ومن تقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. هذا أشكال على تخريجه. قال إسناده صحيح. صحيح؟ إيه نعم. عمرو الشيباني هذا اجتهاد منه، يقبل الله صاحب بدعة بتوبة ومن تقل صاحب بدعة بتوبة، هذا إن صح فهو محمول على الأغلب هذا، وإلا فقد يتوب الله على المبتدع كما قد يتوب الله على الكافر وهو أشد منه. قل يقبل الله صاحب بدعة بتوبة هذا إن صح محمول على الأغلب يعني في الأغلب، أو أن هذا اجتهاد منه، وإلا صاحب قد يتوب الله على صاحب بدعة كما يتوب على الكافر. نعم. أنبأنا أسدنا قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني رجل من أهل الكوفة عن عمرو بن قيس عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب قال ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه. إشكال تخريجه. قال إسناده واهٍ جدا. ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر، يعني انتقل من بدعة إلى بدعة شر منها. وهذا كذلك ليس بلازم، قد يتوب الله عليه وينتقل. نعم. قال حدثنا أسد قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو شر منه. قال فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال تصديقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. إلى فوقه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يعني الخوارج، وهذا في الخوارج يمرقون، وهذا الحديث صحيح في الصحيحين 10 حديث الخوارج يمرقون من الدين كما يقول السهم من الرمية. وهذا الحديث خرجه الشيخان، يقول المحشي كما قال المحشي، يقول هذا بعض الحديث خرجه الشيخان والنسائي وابو داود عن ابي سعيد الخدري وانس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في امتي اختلاف وفرقه، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل ويقرؤون القران لا يجاوز فراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الربيع لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون الى كتاب الله وليسوا منا في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، قالوا يا رسول الله ما سماهم؟ قال التحليق، يعني علامتهم حلق شعر الرأس مو حلق اللحى، في زمانهم ما كان في حلق اللحى، تحليق يحلق شعر الرأس بالموس يعني بالمرة، يتعبدون بهذا العبادة، هذه من علامة الخوارج في ذلك الوقت. ما أدري الآن البعض يفعلون هكذا الآن التحليق ولا ما يفعلون الآن؟ نعم يفعلون، ها يطير ايه اذا خالف سماه التحليق. وفي رواية البخاري يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت رسول الله يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مرق السهم من الربيع. وفي رواية البخاري قال أبو سعيد أشهد أن عليا قاتلهم وأنا معه. قالوا يمرقون أي يجوزون بهم ويخرقونه ويتعدونه كما يخرق السهم الشيء المرمى به ويخرج منه، وفوق السهم موضع الوتر منه، والرمية الصيد الذي ترميه فينفذ فيه السهم. نعم. قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني محمد عن هشام. قال قبله بنا قال بنا موسى بن سميع عن حمد بن زيد. قال حدثنا أسد قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد عن أيوب قال كان رجل يرى رأيا فرجع عنه فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره فقلت أشعرت أن فلانا ترك الذي كان يرى؟ فقال انظروا إلى ما يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام لا يعودون فيه. هذا خديجة الشيخ يقول هذا إسناده صحيح، موسى الإسماعيل هو التبوذكي، يعني يقول انظروا، يعني غالبا أنه لا يوفق في الرجوع عن بدعته. نعم نعم نعم صمم. وهذا يعني قد يقال في الغالب ولا قد يوفق للتوبة. نعم. أنبأنا أسد. نعم. قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني محمد عن هشام عن الحسن عن هشام عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. وهذا مرسل، مرسل الحسن، والمرسل ضعيف. قال المحقق ابن ماجه ابن أبي عاصم في السنة وأبو نصر السجزي في الإبانة وابن النجار عن ابن عباس بلفظ أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. نعم. سمعني. قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني أيضا محمد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة. حجز قال في الحشر وهو إن الله حجر الشيخ وقيل والطبراني في الأوسط والهيكل شعب الإيمان وأبو يعلى والضياء وأبو نصر السجزي وعبد الرزاق بن عساكر بن نجار عن أنس بلفظ إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة، وفي رواية حجب وفي لفظ الاحتجب. ايش قال عليه تخريجه الشيخ؟ قال اسناده واهن والحديث منكر. نعم هذا منكر لانها لان الله قد يتوب على صاحب بدعه. يقول لكن له طريق يا شيخ الحسن، يقول لكن له طريق امثل من هذا وهو ما اخرجه البيهقي في الشعب من روايه هارون بن موسى الفروي عن ابي ضمره انس بن عياض عن حميد عن انس به. قال العلامه الالباني هذا إسناد صحيح رجال وثقات رجال الشيخين غير هارون بن موسى وهو الفروي قال النسائي والتبع تبع طيب. الحافظ التقريب لا بأس به. طيب اقرأ الأصل. حدثنا أنس قال أنبأنا بقية حدثنا أسد قال حدثنا بقية بن وليد عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر الخبائري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إن أشد الناس عبادة مفتون يعني صاحب بدعة. هذا فيه المبهم، هي مبهم عن رجل من أصحابه، لكن الرجل من أصحابه لكن ما يضر جهالة إبهام الصحابي ما يضر. إيش قال عليه تخريجه عندك؟ الله يحسنك يا شيخ إسناد رجاله ثقات. آه؟ قال إسناد رجاله ثقات فإن بقية مدلس وقد عنعنه أنه كان يقول إن أشد الناس عبادة مفتون يعني صاحب بدعة. هذا صحيح. نعم. قصة صبيح نقف عليها نقف عليها طيب نقف عليها. وفق الله الجميع طاعته وصلى الله عليه وسلم. استعرض بعض الأسئلة يا شيخ الله. نعم الأسئلة. نعم في بس يا شيخ الله يحسن إليك أحد الإخوة أرسل لنا يعني ضبط لبعض التصحيف الموجود. إيه طيب في مثل قولنا في قوله كان يكره الصبح مع الإمام أنه كان يكره في أثر نافع. إيه؟ قال كره الصبح مع الإمام حين يقرأ مثل قولي أنا ربكم الأعلى. نعم إيش قال عليه؟ قال أنه لعله أنه كان كره الضجة مع الإمام. كره إيش؟ الضجة مع الإمام. ضجة؟ إيه نعم. الضجة أنهم كانوا يضجون إذا قرأ إذا قال ربكم الأعلى أو قال ما علمت لكم منها غير. قال سفيان إنما ينصت. ليش يضجون؟ لماذا يضجون إذا قرأ هذه الآية؟ لعله يعني هل وجد هذا ولا يستح ولا فهم فهمه؟ والله ذكر هكذا. ذكر في أثر عن هذا ولا ما ذكر أثر عن هذا؟ ايه. على كل حال محتمل محتمل جزاه الله خير. نعم. وأيضا الشيخ أشار إلى الأثر الذي ذكرنا فيه أنه أن محمد بن سيرين لما وضع يده قال وضع محمد يده في بطنه ثم أن قال وقام. ايه. يعني أن ما جاءت مشددة. يقول أخ هنا ثم أن أي أظهر الألم قال وقام ثم أن. أي نعم. في تصحيح هذا وجده يعني في تصحيح ده آخر وما الكتاب الذي معه أن من الأنين. طيب أصبع إتبار. نعم إن شاء الله عليك. طيب الشيخ يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لدينا إخوة من أهل السنة في إيران بالمناطق القريبة من دولة الإمارات. لدينا إخوة من السنة في إيران من أهل السنة في إيران بالمناطق القريبة من دولة الإمارات. طيب. وقد حدثت حادثة في هذه السنة وهي أنهم عدد هي أن أنهم أي عدد من مناطق إيران رأوا هلال شوال ولكن المرشد خامنئي رافضي منع الناس من العيد وأمرهم بأن يكون العيد في اليوم التالي أي يوم الجمعة. فماذا يفعلون في هذه الحال؟ بالنسبة للصيام هل يفطرون وما حكم من صام منهم؟ وبالنسبة لصلاة العيد هل يجوز لهم الصلاة في اليوم التالي لأنهم يمنعون من الصلاة إلا في اليوم الذي يعيد فيه المرشد مع علم أن هذا الأمر يتكرر بين الحين والآخر يعني سنويا. وهم من أهل السنة هم؟ نعم هم من أهل السنة. وهو رأوا الهلال؟ هم رأوا الهلال أهل السنة. طيب أهل السنة أهل السنة ما ليس هل لهم اجتماع ما لهم اجتماعات خاصة ولا لهم أظن الله أنهم خالفون الرافضة لهم أعيادهم الخاصة يمنعونهم الأقرب والله أنهم يفطرون ما دام رأوا الهلال لا أعرف بالرافضة لا لو صلوا في بيت واحد منهم سنة بعض العلماء يرى أنه فرض شيخ الإسلام يرى أنه فرض السنة فرض سنوي ويستدل بقول النبي أمر بإخراج النساء والحيض وذوات الخدور قال لهم يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب قال تلبسها أختها من جلبابها وتخرج وتشهد الخير قال هذه الأوامر تدل على الفرض على أنه فرض بعضهم يقول لا فرض كفاية ومشروع العلماء أنها سنة مؤكدة ولا شك ان الرافضه لا عبره بهم واهل السنه لهم دينهم هم على الحق فهم يفطرون ويصومون وحدهم ولا يرتبطون بالرافضه وصلاه العيد ممكنهم اذا طيب ما يعني ما يسمحون لهم في اماكنهم الخاصه ما يمنعونهم غريب العاده يقول يراقبونهم ان شاء الله العافيه على كل حال لو صلوا في بيت واحد منهم حصل قد يكون ولو تعدد صلى نعم. طيب شيخ صلى الله عليه وسلم يقول تبرع متبرع لبناء مسجد في مناطق السنة في إيران وسلم القائمين على بنائه المبلغ بالكامل ولكن عندما بدأ مشروع البناء زادت أسعار مواد البناء وغيرها فتعطل إكمال البناء وامتنع المتبرع عن إكماله فاضطروا إلى الاستدانة وبيع بعض ممتلكاتهم لإكماله على أمل أن يحصلوا على دعم من أهل الخير فهل يحصل أجر البناء على من سدد دينهم وعوضهم عن الخسائر التي وقعت لهم؟ نعم له شارك فيه يرجى له. عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه ورممه واستدل بالحديث من بنى الله مسجدا بنى الله بيت الجنة ورأى أن هذا من بناء المسجد فهؤلاء يرجع لهم. نعم شيخ يقول شاء الله عليك هل من البدع ما يفعله بعض الناس من زيارة غار حراء وجبل أحد والجلوس عندهما وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا غير مشروع، هذا غير مشروع زيارة غير حراء وزيارة وما أشبه من المزارات التي يفعل بعض الناس. نعم وبيت المولد إلى آخره. نعم إن شاء الله إليك. ها؟ لا هذا الصلاة هذا سنة مشروع مشروع زيارة جبل أحد في المدينة يا شيخ. ها؟ جبل أحد في المدينة. إيه لا بس إذا لا يشد الرحل، لكن إذا جاء المدينة يزور البقيع وسلم ويزور قبور الشهداء وسلم عليه. نعم أحسن الله. يقول هل نبدع من يؤول بعض الصفات في زماننا هذا كتأويل النووي وابن حجر؟ هذا علماء كبار فصاحة خدموا السنة ولهم أعمال جليلة ولم يتعمدوا هذا وظنوا أن هذا ولم يوفقوا في سن الطلب من يرشيهم على متخلف السنة والجماعة، فنرجو الله أن يعفو عنهم ويغفر هذا في بحر حسناتهم كثيرة. ثم أيضا هم يعني ما لا يتعمدون الآن ولا لا يتعمدون البدعة. وثم الحجر أيضا أحيانا يوافق الأشارة وأحيانا يرد عليه، ما وليس الواحد من المتبني هذا المذهب خلاف المتأخرين الذين المبتدعة الذين لا نفع لهم. هؤلاء علماء كبار خدموا السنة ولكن غلطوا، ظنوا أن هذا هو الصواب فأولوا بعض الصفات لأنهم لم يوفقوا في سن الطلب من ينشم على متخلف السنة والجماعة. إذا كان هؤلاء العلماء الكبار وأشباه يؤولون على يعني المسلم الذي من الله بمعرفة معتقد على السنة والجماعة أن يعض عليه بالنواجذ وأن يحمد الله أن يوفق لمن يبين مذهب السنة والجماعة وأن هداه الله لذلك. نعم ويلزم الحق. نعم شيخ الله يحسنك. يقول سمعت من بعض الإخوة أن النوم بين صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قد الرمح سبب لقطع الرزق، فهل هذا صحيح؟ هذا مشهور مشهور ذكر المقيم أظن المقيم أنها وقت تقسيم الأرزاق، لكن يحتاج إلى تأمل ونظر فيما ورد فيه من الآثار. وقد يحتاج الإنسان، قد يكون الإنسان محتاج، قد يكون متعب، قد يكون سهر في الليل، وقد يكون قادم من سفر، ولكن ينبغي الإنسان لا شك أن هذا أمر يعني مستحب فاضل كل إنسان يجلس بعد صلاة الفجر لطول شهر طيب إذا تيسر له، وإذا نام بعض الأحيان لأنه متعب ولأنه مسافر فلا حرج عليه. نعم شيخ الله يسعدك. يقول هل المشي إلى المسجد حافيا من السنة لصلاة الفجر وإن كان من السنة يفيدون بالدليل؟ لا ليس من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي حافيا ومنتعلا، وإن قال العلماء ينبغي الإنسان أن يعود نفسه أحيانا يعود نفسه على هذا وعلى هذا. جاء عن عمر أنه قال اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، هذا إذا كان يأمن، إذا كان يأمن من إذا كان لا يتعبه، أما إذا كان الطريق فيه زجاج أو متعب أو الأرض قاسية عليه فالحمد لله فلا. يلبس الحذاء والنبي صلى الله عليه وسلم ينتعل كثيرا. نعم الله يحسنك. الشيخ يقول لقد علمنا أن الذي يرتكب كبيرة من الكبائر نطلق عليه أنه ضعيف الإيمان. نعم. ولكن الذي يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام ماذا نطلق عليه؟ هل نطلق عليه كافر أم ضعيف الإيمان؟ ناقض مرتد أعوذ بالله، إلا إذا تاب من فعل ناقض من الإسلام مرتد ردة على الإسلام أعوذ بالله. نعم سمعت. يقول كما سمعنا وتعلمنا في السيرة النبوية أن لا تقام الصلاة إلا بحضور الإمام وبأمره، ولكن اختلف الأمر الآن حيث لا تقام الصلاة إلا بأمر من الساعة المؤقتة، وأصبحت الكثير من المشاكل بين الإمام والمصلين من ناحية التأخير وغيره من حيث هذه الأمور، فما توجيهكم لأئمة المساجد وإدارة الأوقاف السنية بنحو هذه الساعة المؤقتة وجزاكم الله خيرا؟ على كل حال طيب يعني يكونوا مخصصون وقت بين الأذان والإقامة حتى يعلم الناس هذا، حتى لا يشق على الناس، والإمام يرى عليهم يرعي هذا، ولا كذلك الإمام ولا عليهم الرعي الإمام ولا يفتاتون عليه ينتظرون إذا تأخر خمس دقائق لا يضر هذا وهم على خير. الإنسان في المسجد الملك يصلي عليه وتدعوه اللهم اغفر اللهم ارحمه فلا ينبغي الإنسان أن يكون في المسجد كالطير في القفص يعني يتضايق هو على خير، ولكن لو كان له ساعة وقف عند باب المسجد في الشمس يتكلم معه في حاجة دنيوية ساعة ولا يبالي. نعم أحسن الله إليكم. قال هناك الكثير من أئمة المساجد يقرؤون قراءة سريعة جدا، لعله يقصد في رمضان، بنية الختمة، ومنهم من يخفف الصلاة في صلاة التراويح خشية المصلين، فما توجيهكم؟ الله ينبغي الإنسان لو خففت وليطمئن في صلاة السنة طمأنينة، والسرعة في القراءة لا بأس أن يسرع قراءة حدر، لكن لا بد أن يخرج الحروف من خارجها، ولا بد أن يسمع الناس الآيات. أما إذا كان يسقط بعض الحروف أو يدغم بعض الحروف فلا ينبغي هذا، ليس القراءة، هذا إخلال بالقراءة. نعم السلام عليكم. يقول ما حكم شراء 5 سنوات خدمة من قبل التقاعد وتكون بالقسط شهريا، هل هي ربا؟ لا قالوا أنه ربا، أن هذا ربا، ما تشترى الخدمة، هذا ربا، دراهم بدراهم. نعم السلام عليكم يا شيخ. يقول هل سجود الشكر عند حلول النعم على الإنسان بدعة؟ متى يسجدها الإنسان؟ سنة يسجد إذا حصلت له نعمة خاصة عامة، الخاصة مثلا كما لو بشر بولد، ولد له ولد يسجد له شكر، والعامة كما لو بشر بانتصار المسلمين، بشر مثلا بانتصار المجاهدين في سوريا وقتل بشار، هذا يسجد له شكر، هذه البشارة هذا عامة، عامة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. ويسجد على الصواب أنه لا يحتاج إلى وضوء، لأنه قد يأتي الخبر مفاجئ فيخضع لله عز وجل، لا يشترط لها طهارة. نعم السلام عليكم. يقول هل الجن يأكلون ويشربون ويصلون، وهل فيهم حفظة للقرآن، وهل يصلون معنا صلاة الجماعة في المسجد، وهل نعم الجن مثل الأنس، نعم يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون، نعم، وفيهم أهل السنة وفيهم أهل البدعة، فيهم معتزلة وفيهم خوارج، فيهم روافض مثل أهل السنة. قال الله تعالى عنه عن عجلانه قال وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق في خدمة، فيهم من يحضر الدروس، نعم فيهم من يحضر الدروس ويعلقون ويحفظون، وهذا موجود وحصل في هذا قصص بعض المشايخ، وأنه كان له عنده درس وأنه في آخر الدروس كلم جني وقال استودع الله دينك وأمانتك، وأنا مسافر وأنا جئت لحضور الدرس من مدة، وهذا واقع. نعم حسن عليك. يقول يا شيخ نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، الاجتماع للإفطار الجماعي في المسجد يوم الاثنين والخميس من باب التعاون على البر والتقوى. الاجتماع للإفطار جماعة في المسجد يوم الاثنين والخميس من باب التعاون على البر والتقوى، هل يعد هذا الاجتماع جائزا، وما القاعدة في ذلك؟ كان بدعة في تمييز ما هو الاجتماع الجائز والغير جائز. والله هو الأصل عدم الاجتماع، الأصل عدم الاجتماع، لكن إذا اجتمعوا من غير ترتيب أو يجتمعوا لأنهم يقرؤون القرآن أو يدرسون أو يحضرون الدروس، هذا اجتماع غير مقصود، نعم غير مرتب. نعم نعم ايه هم يقولون الحجة يا شيخ في ذلك أنه يعني يكون تعاون بينهم إيه؟ كل يشد بأزر الثاني. والله محل نظر، محل تأمل، ليس بعيد يعني. ما أعرف في هذا بأس. نعم أحسن الله عليكم يا شيخ. يقول هل يروي أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل القبلة كالشيعة والصوفية؟ لا، هذا أهل البدع، كما كل درس الآن كله في التحذير من أهل البدع، كيف يروي عنه؟ لا يروي عنه ولا كرامه. نعم يقول هل هناك فرق بين أخبرنا وحدثنا وأنبأنا؟ كان الإمام مسلم رحمه الله يتحرى في هذا من شدة تحريه، ولا المعنى واحد، وقال أحدنا فلان وفلان وفلان قال فلان أخبرنا وقال فلان حدثنا، من شدة تحريه رضي الله عنه رحمه الله في الألفاظ. نعم. شيخ الله سيك يقول: هل يجوز الاحتفال بأيام معينة في كل سنة مثل النصف من رمضان لو كان بذلك عرفا أو وليس له ارتباط بالدين، يعني لا يعتقد أنها سنة أو أنها فضل؟ لا، هذا لا يجوز الاحتفال، هذا من البدع، احتفال في النصف من رمضان أو في النصف من شعبان. نعم. يقول شيخ: يستدل بحديث الحوض يعني على في باب البدع. الحوض كيف؟ شو الحوض؟ يقصد لعله يقصد أنه يزاد هؤلاء عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أحدثوا بعدك. كيف يستدل بحديث الحوض؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الحدث في الدين، هذا مرث الدين اللي منعه النبي صلى الله عليه وسلم. إن يرد علي قوم يعني غيروا وبدلوا فتردهم الملائكة، فأقول يا ربي أصحابي وصحابي، وفي الأرض أصحابي وصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقتها، لأنهم مرتدين. قال العلماء: مثل هذا مثل الأعراب الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم، وإلا الصحابة فثبتهم الله. لا، هذا مرتاح ومرتدين. ذكر بعضهم بعض السفري وغيره أن من أسباب المنع الرجوع على الحوض البدع، لكن الحديث ظهره في المرتدين. نعم. السلام عليك شيخ. يقول: هل يدخل في أصحاب الأهواء من يضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض ويتكلم عنهم بسوء ممن ينبغي عدم الجلوس معهم؟ نعم، لا شك أن هذا مفسد، هذا سبحانه وتعالى يجب التحذير منه. نعم. السلام عليكم يا شيخ. يقول: ما هو حكم التصفيق، وهل يستدل بآية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية على عدم جوازه؟ نعم، السنة إذا أعجب الإنسان أو أعجب الشيء التكبير، كان النبي يدعوه قال الله أكبر الله أكبر، أو التسبيح سبحان الله سبحان الله. أما التصفيق ما ينبغي، ومن أخلاق المشركين قوله تعالى: إنما كان صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية. المكاء الصفير والتصدية التصفيق، ويفعل المشركون تعبدا، يتعبدون بهذا، يكون يفعلونه تعبدا، فلا يبغي مشابهتهم في هذا. نعم. السلام عليك يا شيخ. يقول: ما هو حكم سجدة صاد نظرا بأن مذهب السادة الشافعية لا يعتبرونها من السجدات؟ فيها خلاف، والصواب أنها سجدة، ثبت في البخاري عن العباس أنه قال: السجدة الصاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. يكفي قوله ليس من عزائم السجود، ليست من ليست من السجدات المؤكدة، لكن قوله وقد رأيت الرسول يصل فيها يكفي، ما دام سجد فيها الرسول هذا يدل على السنية. بعض الفقهاء يسدد كما ذكرت، حتى قال بعضهم: لو سجد في الفريضة بطلت الصلاة لأنه زاد السجدة، وهذا من الغلو المبالغة. نعم. نعم. السلام عليك الشيخ. يقول: إذا كان صاحب البدعة لديه من العلم الواسع في بعض العلوم، فقام بالتدريس في هذا العلم وكان لا يخرج عنه، لا يتكلم في غيره كالفقه والنحو، فهل هناك إشكال من التعلم منه مجالسته أو الحضور عنده؟ والله إذا كان مبتدع ما ينبغي، ما ينبغي أن يأخذ عنه العلم. نعم. يقول الله أحسنكم يا شيخ، أحسن الله إليكم. مهما كانت الحال، لابد المبتدع لابد أن يدس السم في العسل، لابد أن يؤثر على على الطلبة ولو في الخفاء، لأن أحيانا المبتدع يؤثر في الخفاء وأنت ما تشعر. الزمخشري صاحب الكشاف معتزلي، بل هو صاحب فرقة اسمها الزمخشرية، وله في تفسيره وينكر، أنه معتزلي ينكر رؤية الله عز وجل في الآخرة، ولكن من تأثيره الخفي أنه قال عند قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ماذا قال عندها؟ قال: أي فوز أعظم من الجنة؟ سكت. مقصوده هنا إنكار الرؤية، رؤية الله، رؤية الله أعظم. شو كيف التأثير؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال عندها: أي فوز أعظم من الجنة؟ يعني ما في أعظم، الرؤية أعظم. يعني المؤمنون إذا رأوا ربهم نسوا ما هم فيه من أعظم شيء نعيم معناه أعظم الجنة. قصد من هذا إنكار الرؤية، شو كيف أثر في الخفاء؟ فالمبتدأ لا بد يؤثر. نعم. يقول أحسن عليكم، هناك يعني بعض الناس يعني يتنابزون فيما بينهم، فيقول هذا سلفي وهذا إخواني، فما توجيهكم لهم وجزاكم الله خير؟ والله توجيهنا أن نتحدوا وأن يكونوا إخوة متحابين، وأن نترك التحزبات هذه. هذه التحزبات فرقتهم وأضاعت عليهم الأوقات وحرمتهم من العلم، والذي ينبغي أن يكونوا إخوة متحابين وأن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، وإذا أشكل عليهم شيء يرجعوا إلى أهل العلم. وأنت إذا قال لك فلان فلان وتكلم، يقول أنا من أهل السنة والجماعة ولا أتكلم في شيء، وإذا قال ما تقول في فلان فلان قول اسأل أهل العلم، أنا ما أتكلم في شيء معه واتركه، ولا تتكلم معه تقول في فلان أو فلان تسمع لفلان لا تسمع لفلان، اطلب العلم، وإذا أشكل عليك شيء اسأل أهل العلم، وإذا أيضا سألك وقال ما تقول في فلان وفلان قل ما أقول في شيء، يسأل أنا أطلب العلم، أنا أطلب العلم لازم تطلب العلم اسأل أهل العلم، بس تقطع الكلام فيما بينك وبينه. نعم. أحسن عليك يا شيخ. يقول هذا الشيخ يقول فضيلة الشيخ زادكم الله رفعة ووقار وزادكم الله درجات وضاعف أجركم لما بذلتموه من جهد في خدمة الله ورسوله. جزاك الله خير. يقول يا شيخ الله يحسن إليكم، ما صحة ما جاء في كتاب فتح المغيث في السحر والحسد ومس إبليس؟ أعطاني الكتاب هذا يا شيخ، هو كتاب المؤلف ماهر بن صالح المبارك، تقديم الشيخ عبد الله. لمن؟ لأبي عبيدة ماهر بن صالح المبارك، تقريض الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله. عبد الله جبرين؟ الشيخ عبد الله. ما دام قرر الشيخ عبد الله خلاص معناه هنا. نعم. أحسن عليك. نعم. يقول ما يقول ما صحة ما جاء فيه بأن الصائم بأن بأنه ما صحة بأنه يغتسل العائن للمعين وكيفية ذلك، وإن تعسر القيام بذلك وعدم وعدم معرفة العائن فما هو العلاج؟ هذا جاء في الحديث قصة الرجل الذي لبط رآه العائن وهو يغتسل فقال ولا جلد مخبأ فلبط، فقال النبي أخبر النبي يوسف قال على ما يقتل أحدكم أخاه هل لا بركت؟ وأمره أن يستغسل، فالاستغسال معناه هو أن يغسل قدميه وركبتيه وداخلة إزاره ويتمضمض فيه ثم يصبه عليه، ففعل فقام الرجل كانما نشط من العقال، وهذا ثابت الحديث. والعين حق، العين حق، قال تعالى وإياك هذا الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكر ويقولون إنه لمجنون. لعلنا نقف على 10 في الدرس الساعة الآن 7 الآن، نقف على هذا عشان إن شاء الله بقي الدرس الثاني. وفق الله جميعا. تابعونا في الجزء الخامس من المادة مع تحيات موقع صوتيات البحرين www.bahrainaudio.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.